وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ملوك الناس. فانطلق فلبثت مليا، ثم سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة، كنا منذ أمد بدأنا بشرح هذا الحديث الشريف بمقدمات تلته، ثم بدأنا نتحدث عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى أن أتينا على بعض الأدلة التي يمكن أن تنصب أمام الجاحدين المنكرين لا أمام المؤمنين المصدقين. فالمؤمنون ليسوا بحاجة إلى طرق هذا الموضوع أو طرح الأدلة عليه، فهم أقوى وأشد وأثبت من أن يستدل لهم على وجود ربنا تبارك وتعالى. ولكن طرحنا بعض الأدلة التي تثبت وجود الله من الآفاق ومن الأنفس كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي في يومنا هذا على الركن الثاني، الركن الركين من أركان الإيمان، وهو الإيمان بملائكة ربنا تبارك وتعالى. والإيمان بالملائكة أيها الإخوة هو جزء من الإيمان بالغيب. فالإيمان بالله تعالى غيب، والإيمان بالكتب كذلك غيب، والإيمان بالرسل غيب، فإن الرسل لم نراهم، وإن الكتب لم نطلع عليها جميعها. والإيمان بكثير مما سيأتي معنا من السمعيات التي أمرنا بالإيمان بها، كوجود الجنة والنار وكل الأمور المتعلقة باليوم الآخر، كل ذلك غيب. ولكنه يكفينا في الإيمان بذلك كله إذا كنا مؤمنين بالله تبارك وتعالى، مصدقين بوجوده، موقنين بربوبيته. فإنه يكفي أن يخبرنا ربنا عز وجل عن طريق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يكفي أن يخبرنا ربنا عز وجل بأي غيب من المغيبات لنقول: سمعنا وأطعنا. الإيمان بالمغيبات كلها هو فرع عن الإيمان بربنا تبارك وتعالى. واليوم نقف عند هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بوجود الملائكة عليهم السلام. والملائكة أيها الإخوة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلق موجود خلقه ربنا عز وجل، وجعل لهم أوصافا ومهمات ووظائف كثيرة، جاء الكثير منها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسأتحدث عن الملائكة حديثا قد لا يتسع له أسبوع أو أسبوعان، وإنما أفي هذا الموضوع حقه باختصار كامل. ولكنني قبل أن أتحدث عن الإيمان بالملائكة أود أن أعرض عليكم المصادر التي يستقى منها الإيمان بالملائكة عليهم السلام، وما سنعتمد عليه وما لا نعتمد عليه من هذه المصادر. أيها الإخوة، أعظم المصادر لمعرفة الملائكة عليهم السلام إنما هو كتاب الله تعالى، ثم من بعده سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وردت أخبار كثيرة جدا عن الملائكة في الكتب القديمة في التوراة والإنجيل وما إلى ذلك. ثم ورد على ألسنة سلفنا من المفسرين والعلماء الآخرين نقلا كذلك عن هذه الكتب القديمة. ثم كذلك وردت بعض أوصاف الملائكة والحديث عنهم على ألسنة بعض العارفين بالله تعالى من أولياء الله عز وجل رضي الله تعالى عنهم، مما كشف لهم في بعض الأحايين كرامة لهم من الله تبارك وتعالى. أما المصدران الأخيران وهما الكتب السابقة، الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل، وما نقل عنهما على ألسنة سلفنا من العلماء، فسأضرب عنها صفحا ولا أنقل عنها شيئا أبدا. ذلك أننا نعلم جميعا أن هذه الكتب قد تعرضت للكثير الكثير من التحريف والتغيير والتبديل على أيدي أصحابها الذين ائتمنوا عليها فخانوا الأمانة وبدلوا كلام الله تبارك وتعالى، فليس هنالك من ثقة ولا اطمئنان فيما نقل في هذه الكتب، هل هو من كلام ربنا تبارك وتعالى أم هو من وضع البشر واختراعهم. وكذلك ما نقل عن الكتب القديمة على ألسنة بعض المفسرين يحمل المعنى نفسه، فلن أنقل كذلك عنهم شيئا أبدا. وأما المصدر الأخير وهو ما نقل على ألسنة عباد الله الصالحين من أولياء الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مما كشف لهم في رؤية لبعض الملائكة عليهم السلام، فكذا هذا المصدر لن أنقل عنه لأنه لا يعتمد عليه كحجة في شرع الله تبارك وتعالى، ولأن الخبر عن غير المعصوم غير معصوم كذلك مهما بلغ صاحبه من التقى والهداية والصلاح، ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القمة وهم فوق الخلق جميعا بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لم يكتب الله تبارك وتعالى لهم العصمة. ولذلك فإن هذه الأخبار التي نقلت عن بعض الصالحين في بعض ما كشف لهم تقبل الخطأ وتقبل الوهم، ولذلك سأضرب عنها صفحة ولن أنقل إلا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد أمرنا أولا بالإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى، وهم كما ذكرت خلق موجود، خلق خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده من العدم، وليس رمزا يدور في الرؤوس، وليس فكرة تمثل الخير كما تمثل الشياطين الشر. فهذا الكلام بعيد عن الحق والمنطق، بل هو صميم الكفر. وقد جنح بعض الناس والعياذ بالله إلى اعتبار الملائكة أمثلة أو رموزا، مجرد رموز للخير، فكل فكرة خيرة وكل عمل خير فهو ملائكة أو صادر من الملائكة كما يتوهمون، وكل شر أو فكرة شر إنما هي الجن بذاتهم أو الشياطين بذاتهم. ليس هذا بالحق ولا يدنو من الحق من قريب ولا بعيد، لأن الملائكة كما ذكر نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن خلقت يعني أنها مخلوقة، مخلوقة من عدم، لم تكن الملائكة شيئا، كانت عدما محضا، ثم أنشأها الله تبارك وتعالى وخلقها من العدم من نور سبحانه وتعالى. خلقهم الله تبارك وتعالى بهذا الشكل المجمل الذي لم يبين لنا ماهيته وحقيقته أكثر من أنها من نور، لم توجد نصوص شرعية تدل على أكثر من ذلك، فنحن إذن نؤمن بأن الملائكة موجودة مخلوقة، وأنها مخلوقة من نور لا أكثر من ذلك ولا أقل. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان، الإيمان بالملائكة، وجعله ركنا من أركان الإيمان، كما سمعتم في حديث سيدنا جبريل عليه السلام حينما قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة إذن هو فرع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وركن ركين من أركان الإيمان الذي ينجو به المرء يوم القيامة من عذاب الله ويدخل جنة الله ورضوانه. وما لم يؤمن العبد إيمانا كاملا ويقينا ثابتا لا ينتابه ريب ولا يزعزعه أو يزلزله شك ولا تخالجه أي مراودة عنه، ما لم يؤمن الإيمان بالملائكة هذا الإيمان الثابت اليقيني، فإنه يدخل في الكفر ويوغل فيه. وذلك أن ربنا عز وجل قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بل أبلغ من ذلك، إن ربنا تبارك وتعالى صرح بتكفير وتضليل من أنكر الملائكة وأنكر وجودهم، فقال ربنا عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. بعد هذا الكلام ليس من شك، طالما أن ربنا عز وجل يخبرنا بذلك، ليس من شك في أن منكر الملائكة ومنكر خلقهم إنما هو كافر خارج عن الملة نهائيا، حتى يؤمن بها وحتى يؤمن بوجودها وحتى يؤمن بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاتها ووظائفها ومهماتها التي أوكلها الله تبارك وتعالى إليها. ومما يؤكد هذا المعنى أيها الإخوة، أن الملائكة من جملة خصائصهم أنهم يمكن أن يتمثلوا في هيئة البشر، حتى إن بعض البشر قد رآهم عيانا دون شك ولا ريب، بعض البشر عاينوا الملائكة ورأوهم، كما ورد في بعض الأحاديث وفي بعض الآيات الكريمة عن ربنا تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في كتاب الله العزيز قول ربنا سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم من الملائكة، إذ وصفهم فقال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. لما كانوا ملائكة لا يتقبلون الطعام ولا الشراب لم يقبلوا ضيافة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فأوجس منهم خيفة قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة فبشروه بغلام عليم. ثم كذلك ورد في قصة سيدتنا مريم أن سيدنا جبريل قد تمثل لها، حيث قال ربنا عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، حتى يؤكد ربنا عز وجل أنه قد تمثل بشرا حقيقة، فقال فتمثل لها بشرا سويا. ولقد ورد في صحيح البخاري عن سيدنا الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. وقالت عائشة كذلك في صحيح البخاري في تتمة الحديث، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان الوحي ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرد فما يفصم عنه إلا وقد تفصد جبينه عرقا صلوات الله وسلامه عليه. إذن كان يأتيه بهيئة الرجل، يتمثل له رجلا فيراه بأم عينه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها بعد غزوة الخندق رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل البيت فيغتسل حتى يثير عنه غبار السفر، حتى إذا اغتسل جاءه جبريل فقال يا نبي الله هل وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها بعد، مر أصحابك أن يذهبوا إلى بني قريظة واخرج إليهم يا رسول الله. وفي رواية أخرى تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه فنودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فإذا برجل يراه فهرع إليه فزعا، فنظرت إليه، تقول السيدة عائشة فنظرت إليه فإذا به دحية الكلبي، وهو الشخص الذي كان يأتي سيدنا جبريل متمثلا بهيئته وصورته، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحسنهم هيئة وأجملهم صورة كان يتمثل به سيدنا جبريل عليه السلام. تقول فإذا به دحية الكلبي وإذا به يقول يا رسول الله هل وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، اخرج إلى بني قريظة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن جبين جبريل الغبار، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن جبين جبريل الغبار. وهكذا أيها الإخوة نصوص وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة تتحدث صراحة عن تمثل الملائكة عليهم السلام بهيئة البشر، رآهم بعض البشر من أمثالنا بشر يتكلمون ويمشون في الأسواق ويأكلون ويشربون، بشر مثلنا رأوا هؤلاء الملائكة وحدثونا عنها بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن أوضح الأدلة وأعظمها الحديث الذي نحن بصدده، وهو حديث سيدنا جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن علامات الساعة كذلك. ثم رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وميزوه غاية التمييز، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم بعد ذلك يقول لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة، هذه بعض ما ورد من النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على الملائكة وعلى خلقها وعلى وجودها وعلى رؤية بعض الخلق لهؤلاء الملائكة عليهم السلام. ونحن بحاجة إلى أن نأتي على بعض أسماء هؤلاء الملائكة، وكما ذكرت لكم ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا أخرج عن ذلك. فإن أسماء الملائكة كثير، وكثير جدا مما ورد في غير هذين المصدرين العظيمين، ولكنني سأضرب الصفحة عن كل ما ورد في غير الكتاب والسنة إن شاء الله. نأتي على بعض أسماء الملائكة عليهم السلام وعن مهامهم وعن وظائفهم وعن ارتباطهم وصلتهم بنا نحن بني آدم، وعن كيفية الأدب في التعامل مع هؤلاء الملائكة عليهم السلام، طالما أن ربنا تبارك وتعالى قد جعل لهم بنا صلة خاصة من خلال وظائفهم التي أمرهم الله عز وجل بها من الصلة بنا وتدبير بعض أمورنا، فإن ذلك ينبني عليه بعض الآداب التي لا بد منها في التعامل مع هؤلاء الملائكة عليهم السلام، مما سنأتي عليه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.